بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن في كتاب التفسير، ووصلنا إلى سورة البروج. البروج لأن الله ذكر البروج فيها، والسماء ذات البروج 12 بروج، 12 برج تعظم حمل الثور والسرطان والسنبلة والجوزة، حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزاني، ورمت عقرب بقوس جدي، فمل الدلو بركة الحيتان. 12 برج ذات البروج، يعني لها 12 برج، تنزل الشمس كل شهر في برج منها، الشمس تنزل في واحد في برج منها، والقمر له منازل ليس بروج، القمر له منازل يطلع مع منزلة، منزلة الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، ينزل 28 منزلة للقمر، و12 برج للشمس، كل شهر تطلع في برج مسمى، وكل عاد يسمى على كيفه، لكن عند العرب اسماءها موجودة: حمل الثور، حمل الثور الجوزة، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، ورمت عقرب بقوس، القوس الجدي، القوس جدي، فمل الدلو، الدلو بركة الحوت. 12 برج، الدلو هو أشدها بردا، الدلو أشدها بردا، وأشد البروج حرا السنبلة اللي احنا فيها الآن، اليوم اثنين من السنبلة، الأسد انتهى، الأسد والسنبلة أشد حرارة القيض، والدلو والحوت أو قال القوس والدلو أشد برودة في الشتاء إلى آخره. الشاهد أن السماء لها 12 برج، تطلع الشمس كل شهر مع برج واحد معنا. قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا روح بن عبادة، وعبيد الله بن موسى، قال حدثنا موسى بن عبيدة، قال حدثنا أيوب بن خالد، قال عن عبد الله بن رافع، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، اليوم الموعود يوم القيامة، اليوم الموعود، اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المورود، واليوم المشهود يوم عرفة، واليوم المشهود يوم عرفة، يشهده الأولون والآخرون عندهم، ويتجلى رب العالمين في آخره، ويغفر للمسيئين، يهابهم للمحسنين في يوم عرفة، اليوم المشهود يوم عرفة، واليوم المورود يوم القيامة، والشاهد نعم يوم الجمعة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة، لأنه عيد الأسبوع، يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ولم تطلع الشمس على أفضل من يوم الجمعة، في خلق آدم، وفيه أنزل الجنة، وفيها تقوم الساعة، ترى الحشرات والحيوان وكل ما له إحساس ما عدا الجن والإنس، تراهم يصيخون، العصفور ما يقاقي، والحمام ما يقاقي، وجميع الحيوانات والحشرات، جميع ما خلق الله في الأرض ما يتكلم ولا مصيخين حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس ما حصل شيء، اللي طار يدور، يطولون يدوروا رزقهم، وإلا الجن والإنس ما عندهم إحساس بهذا، ولكن جميع ما خلق الله في الأرض فله إحساس. تجد الحين إذا أراد الله تعالى وتقدس أن يزلزل الأرض، رحلت الحيوانات والطيور والأسود وغير الحشرات، ترحل عن هذه الأرض إحساس، لأن هناك زلزال، تسقط يكون زلزال، تنخسف الأرض أو تروء أو تهذب أو تهب. المهم الحشرات الحيوانات والخلق الله كلها لها إحساس، إلا الإنس والجن ما لهم إحساس بهذا، والله أعلم بالحكمة في ذلك. الشاهد أن يوم الجمعة أفضل يوم من تطلع عليه الشمس، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا غفر الله له، لا يوافق عبد مؤمن فيه ساعة، ولكن الساعة اختلف فيها، هل هي من الصباح والساعات، ما المقصود فيها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جاء يوم الجمعة بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، لأنه ذبح بدنة لوجه الله، ذبح ناقة لوجه الله، ومن جاء بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة لوجه الله، ذبح بقرة فرقها على المساكين لوجه الله، ومن جاء بالثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء بالرابعة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء بالخامسة فكأنما قرب الرابعة دجاجة، والخامسة دجاجة، الرابعة دجاجة، الثالثة دجاجة، والرابعة بيضة، والخامسة بيضة، ومن جاء بعد الخامسة ما له أجر، يعني أي الأجر اللي يكتب أن تصلي الجمعة لكن بدون أجر، الأجر كتب للأوائل اللي جاءوا بالخمس الساعات الأولى، هذا الأجر، فمن جاء بالأولى له ناقة، أجر ناقة، والثانية بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، وبعدها تطوى الصحف ويتفرج الملائكة عن الأبواب، يتركون الأبواب يأتون علشان يستمعون الذكر. فالساعة هذه متى؟ هل هي من طلوع الشمس حتى يطلع الإمام إلى المنبر؟ تقول يمكن جائز، لأن الساعات عند العرب ما تقدر بشيء، ساعة هو بس يقدرونها، ما عندهم ساعات مثلنا كذا، ولا عندهم إلا أنهم يعرفون بالنجوم ويعرفون بالأوقات بالزوال، وإلا بالساعات الله أعلم بها. لكن الرسول حددها من طلوع الشمس، يعني من يوم تطلع الشمس ساعة وساعة وساعة حتى يطلع الإمام على المنبر. فإذا طلع الإمام على المنبر طويت الصحف، صحف الملائكة الذين على الأبواب، طويت الصحف وأتوا يستمعون الذكر، أتوا عند المنبر يستمعون الخطبة. فمعنى هذا أن الساعات غير معلومة وإنما مقدرة تقدير. فالساعة التي يجاب فيها الدعاء تحري الإنسان، يجوز أن تكون في الصباح، يجوز أن تكون قبل الظهر، يجوز أن تكون بعد الظهر، يجوز أن تكون في آخر يوم الجمعة. وهذا ورد فيها أحاديث أنها آخر يوم من أيام الجمعة، الساعة التي يستجاب فيها الدعاء آخر يوم من أيام آخر ساعة من ساعات الجمعة. وورد أحاديث أنها الساعة اللي يطلع فيها الإمام على المنبر يخطب هي الساعة اللي يستجاب الدعاء فيها. فالله أعلم. الشاهد أخفاها ربنا تعالى وتقدس لنجتهد، نحن نجتهد بالدعاء والصلوات والصلاة على النبي وسؤال ربنا تعالى وتقدس تفريج الكروبات وغفران الذنوب، نسأله في أي ساعة، في كل ساعة من أيام من يوم الجمعة مثل ليلة القدر، أخفاها علشان نجتهد في العمل الصالح ويقبل لنا. نجتهد ولا ما ندري في أي العشر هي، لكن أخفاها لكن نجتهد في تلك الليلة، ونقوم الليل كله في العشر الأواخر، ونجتهد الليل كله نشد المئزر ونصلي ونذكر الله ونقرأ القرآن لأجل نوافق ليلة القدر، ولأن الله أخفاها بها بينا نعبده تعالى وتقدس. فذلك ساعة الجمعة أخفاها تعالى وتقدس لنجتهد ذلك اليوم كله، فنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل نطق نطقت به الإنسان، لأن الصلاة على النبي يوم الجمعة مقبولة، وأكثر ما تصلي عليه بالصلاة التي هي الجامعة التي يقال لك بالمكيال الأوفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. من أراد أن يبتال بالمكيال الأوفى المكيال الوافي اللي ما هو ناقص فليقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. كرر هذا الدعاء، هذا السؤال، الصلاة وهي أفضل الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام، كررها الإنسان في كل وقت من أوقات من ساعات الجمعة. كرر الصلاة على الرسول، إن شئت تقول اللهم صل على محمد وتكرر، وإن شئت تقول اللهم صل وسلم على محمد وتكرر، وإن شئت تصل على محمد صلاة الصلاة كيف الصلاة اللي تشاهد أنت حر. للإنسان الشاهد أنك تجتهد لتتوافق الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله موسى بن عبيدة تكلم فيه عبد الرحمن بن معين يحيى بن معين. نعم. وغير واحد من قبل حفظ، يعني ينسى من قبل الحفظ. الإنسان بشر إذا كبر ينسى، على كل حال الإنسان بشر إذا كبر ينسى. نعم. حتى الصحابة رضي الله عنهم لا كبر الواحد تجد يقول لا ما قلت الحديث هذا. أبو هريرة أنكر ثلاثة حديث لما كبر، وكذلك أنس أنكر حديثين لما كبر. ينسى الإنسان بشر، إذا كبر سنه نسي، ما يدري وشو قال في الشباب. نعم. وقد رواه شعبة والثوري وغير واحد. لكن يقول الترمذي اعتذارا عن موسى بن عبيدة، يقول روى عنه الثوري وشعبة، وإذا روى الثوري عن شخص وروى شعبة عن شخص زالت عنه النكارة، ما يصير منكر الحديث ولا يصير ضعيف الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم، فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست. قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمتي فقال من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختار النقمة فسلط الله عليهم الموت، فمات منهم في يوم 70,000. قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال الكاهن انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا، فهو علمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال فنذروا له على ما وصف، فأمره أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، فجعل يختلف إليه، وكان على طريق الغلام راهب في صومعه. قال معمر أحسب أن أصحاب السوامع كانوا يومئذ مسلمين. قال فجاء الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال إنما أعبد الله. قال فجعل الغلام ينكث عند الراهب ويبطئ على الكاهن فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن. قال فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبسهم دابة فقال لهم إن تلك الدابة فقال بعضهم إن تلك الدابة أسد. قال فأخذ الغلام حجرا قال اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتلها. قال ثم رمى فقتل الدابة فقال الناس من قتلها قالوا الغلام ففزع الناس وقالوا لقد علم هذا الغلام علما لم يعلم أحد. قال فسمع به أعمى فقال له إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال له لا أريد منك هذا ولكن رأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي يرده عليك؟ قال نعم. قال فدعا الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتي بهم فقال لا أقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسي. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون ثم لم يبق منهم إلا الغلام. قال ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه فيه فانطلق به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه. فلما كان فقال الغلام للملك إنك لا تقتلني حتى تسلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب هذا الغلام. قال فأمر بذلك فسلب ثم رماه فقال بسم الله رب هذا الغلام. قال فوضع الغلام يده على صدغه حين رميه ثم مات. فقال الناس لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام. قال فقيل للملك أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم كلهم فقد خالفوك. قال فقد أخدودا ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس فقال من رجع عن ديني تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار فجعل يلقيهم في تلك الأخدود. قال يقول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. قال فأما الغلام فإنه دفن ويذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصبغه على صدقه كما وضع حين قتل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن صهيب بن سنان الرومي ويلقب الرومي لأنه جلس عند الروم ولا ليس برومي. عن صهيب الرومي كان أرمى خلق الله كان أحسن الرمي أحسن الناس بالرمي. فلهذا لما هاجر له أموال بمكة لما أراد أن يهاجر قالوا ما يمكن تأخذ أموالك خل مالك ولا قال والله من لحقني أن يموت والله من لحقني أن تضربه نبلة. فتعرفون صهيب فتركوا لكنه ترك ماله ما ترك المال ما أخذه راح لأنه هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. عن صهيب بن سنان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر خمس. يقول صهيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر خمس. هل ها يهمس إذا كبر يصلي العصر أو أنه انتهى من الصلاة يهمس ويحرك شفتيه؟ وصهيب كان يحرك شفتيه وكذلك الرابع عن صهيب كان يحرك شفتيه إلى آخره. فسأله الناس يا رسول الله ما الذي تقول إذا صليت تحرك شفتيك؟ فقال إن نبيا من الأنبياء غضب على قومه فخيرهم أما يهلك منهم 50,000 وإلا يحصل كذا وكذا فاختار قومه 70,000 فماتوا موتة واحدة. ويقال إنه موسى عليه السلام اختار قومه 70,000 هلكوا لكن الله أحياهم ربنا تعالى تقدس أماتهم ثم أحياهم لأن موسى قال تهلكنا يا ربي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء. نعم تذل بها من تشاء وتعفو عن من إلى آخره. المهم أنه اختار من قومه 70، واختار قومه 70,000 وقف ماتوا ثم أحياهم الله. الشاهد أنه قال هذا النبي يتذكر حالة النبي في مسألة خفتي ثم حدثهم عليه الصلاة والسلام عن فقال نعم. كان إذا حدث هذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال كان ملك الكافرين. يقول صهيب رضي الله تعالى كان إذا حدث بهذا الحديث حدث بحديث عبد الله بن ثامر. عبد الله بن ثامر رضي الله تعالى عنه كان غلاما وكان صالحا من الصالحين وفي وقت ملك من الملوك الجبابرة الذي يدعي النبوة، الملك التي في في في في, في نجران وقيل في الأحقاب، كان يدعي الربوبية في الأخضاء. فلما ما عنده كاهن يتكهن له فيما يريد، والكاهن كما علمنا في السابق أنه يأتيه الشياطين ويلقون إليه الكلمة الصحيحة من السماء، سمعت من السماء، فيصدق بتلك الكلمة ويكذب معها 100 كذبة فيصدقونه الناس. فالملك يعله عنده وزير له، هذا الكاهن وزيرا له، فما حصل استشاره فيحصل ما فالشور اللي يسير به الكاهن يصير هو الصحيح عند الملك وعند الناس يرونه الناس. فلما كبر قال للملك ابغولي غلاما ذكيا صالحا عاقل، ابغولي غلام أعلم هذا العلم، لأن أمت خار راح هذا العلم الذي أنا عالمه. فاختاروا له عبد الله بن ثامر رضي الله عنه، اختاروا له عبد الله بن ثامر، فقالوا له الزم الكاهن هذا وتعلم منه. فكان عبد الله بن ثامر يذهب إلى الكاهن ويتعلم منه، لكن صار في طريقه راهب. والرهبان ذلك اليوم ما كان عيسى بعث ولا كان هناك رهبان، الراهب تجده يعتزل لأنه يتحرج ما يفعل الناس فيعتزل الناس ويصير مسلم وهو مسلم لا شك في هذا، لأن ما هنا لأن عيسى ما بعث ولا بعد جاء. فالشاهد أنهم مسلمين الرهبان ذلك اليوم يتحرج من مخالطة الناس ومن أعمال الناس فيعتزلهم، أما في صومعة ولا في جبل ولا في شيء يسمونهم الرهبان. فالشاهد أنه مر على راهب فقال فدعاه الراهب إلى الإسلام وآمن الغلام والراهب مسلم من الزمان. فالشاهد أن الغلام عبد الله بن ثامر كان يمر على الراهب فيتعلم منه ثم يذهب إلى الكاهن. ليش تأخرت؟ يقول ما يدري وش يقول. فمر فأتى الراهب قال إن الكاهن يحرجني. يقول ليش تأخرت؟ وأهلي لجيت يحرجوني. قال إذا تأخرت قل إني إذا جيت أهلك. وقالوا ليش تأخرت؟ قل كنت عند الكاهن. وإذا أتيت الكاهن تأخرت قل عند أهلي. وخلاص ينتهي الإشكال. الشاهد أنه مر يوم من الأيام في بين سربتين أو صخرتين أو جبلين أو شارع في أسد حبس الناس ما حد يمر. دابة قال إنها أسد، ولا الحديث يقول دابة ما سماها، لكن بعض المفسرين يرى أنها أسد حبست الناس. فقال الآن أعلم الراهب أفضل عند الله ولا الكاهن أفضل؟ فأخذ صخرة وقال اللهم إن كان علم الراهب أحب إليك والراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. فرمى الحجر على الدابة فماتت الدابة، مات الأسد. لما مات الأسد الناس انفتنوا قالوا هذا عنده علم صحيح. فجاءه أعمى قال أعطيك فلوس وخل بصري يرجع لي. قال ما بفلوس، لكن تؤمن برب بمن أعطاك البصر بمن رد عليك بصرك؟ إذا رد الله عليك بصرك تؤمن بمن رد عليك؟ قال نعم. قال اللهم رد عليه بصره، فرد الله بصره فآمن بالغلام. أتى الناس الملك وقالوا له هذا الراهب هذا فلان أسلم وهذا فلان أسلم وهذا فلان أسلم، فأحضر الراهب وأحضر الأعمى. فقال إما أن ترجعون والله ولا أقتلكم قتلة ما حد قتلها. فرفع فلم يرجعوا، الراهب رفض والأعمى رفض، فأخذ منشار وجعله على مفرق رأس الراهب ونشروه حتى وقع شدقين نصفه كذا ونصفه كذا، وأخذ هذاك وأحرقه إحراق الأعمى. الشاهد قالوا فجاء بالغلام قالوا خذوه، فخذوه حطوه في قرقور وتوسطوا في البحر وأغرقوه. حطوه في قرقور يعني من السفن الصغيرة، ذهبوا به البحر. لما توصل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا وجاء يمشي. جاء إلى الملك وفعل أصحابه قال كفانيهم ربنا. فقال لجماعة آخرين اذهبوا به إلى الجبل، فإذا طلعتوا إلى رأس الجبل ألقوه من رأسه. لما صعدوا الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فتدحروا جميعهم إلا هو وقف مكانه، فاندحدر على الملك إعجازا من الله تعالى وتقدس لهذا الذي يدعي الربوبية. غلام عجيز لا تقتله وأنت تدعي الربوبية، كيف يصير هذا؟ فجاء الملك قال أين أصحى؟ قال كفاني الله أضرار. قال تريد أن تقتلني يا أيها المفتون؟ تريد أن تقتلني حقا؟ قال نعم. قال احصلبني على خشبة واخذ من كنانتي في كنانتي هنا ونبلي القوس حقي وارمني وقل بسم الله رب الغلام. فإذا رميتني وقلت بسم الله رب الغلام حينئذ أموت أنا وكالساعة أموت وتستريح مني. قال طيب. فهو قصده أنه يضحي لأجل تؤمن العالم، يضحي لأجل الإسلام، لأجل تؤمن العالم وتسلم العالم، يضحي بنفسه لإيمان المسلمين لإيمان العالم. ولا شك أن كل من أسلم له أجره، عبد الله بن ثامر له أجره رضي الله عنه. فجاء الملك وصلبوه على خشبة وأخذوا نبلة من قوسه ثم قالوا بسم الله رب الغلام، فضربوه فوقع في صدغه، وقع في صدغه من هنا وطلع من هنا. فلما ضربوه حط يده على مضرب القوس فمات رضي الله عنه، مات لما وضع يده على مضرب النبلة مات. لما مات قال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك قال ما كنت تحذر، أنت كنت اثنين أو ثلاثة أعمى وراهب، اليوم العالم كله أسلم، آمن العالم كلهم، آمن العالم، نعم آمن العالم وكفروا بك. قال حطوا أخدود، احفروا أخدود وحطوا حطب وأججوا النيران واعرضوا الناس على النار، من ارتد عن دينه ورجع عن دينه اتركوه، ومن لم يرجع اقوه في النار. فصار اصحابه وجنوده يمسكون الناس تعال يقذفونه، تؤمن برب تؤمن بالملك ولا برب؟ قال لا انا مؤمن بربي. فيقذفونه. جاءت امرأة معها طفل كما ورد في الحديث، معها طفل، فتقاعدت قال يا امه ألقي نفسك فانك على الحق. يقال انه السادس من تكلم في الرضاع وهو يرضع السادس، فألقت نفسها في النار لأنها مؤمنة، فصار الناس يتقذفون في النار لطاعة الله تعالى وتقدس. أين الإيمان؟ الإيمان صار كله أجر لعبد الله بن ثامر رضي الله عنه. قال شاهد أن الله وبخه، قال قتل صاحب قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. يؤمنون بالله وتحرقونهم بالنار هم أحياء، يؤمنون بالله الويل لكم. شاهد أن الله وبخهم وتحداهم وتوعدهم في سورة البروج أن عبد الله بن ثامر أسلم العالم على يديه رضي الله عنه، وهذه تسمى تضحية لأجل إيمان المؤمن، إيمان العالم، ضحى بنفسه لأجل يسلم الناس كلهم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الغلام دفن في مكان موته، دفن وحط عليه تراب وحجر. يقول عاد أن التاريخ، أن التاريخ بعد موت الرسول وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجدوه في الأحقاب، وجدوه مدفونا هذا الرجل، لأنهم حفروا أشياء، فلما وجد إذا شالوا يده اليد رفعوها عن صدقه مشى دم، جرى الدم الذي ضرب فيه، وإذا وضعوها على يده مسك الدم. فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اتركوه، اتركوا هذا له قصة، اتركوه كما كان وادفنوه كما كان، يبعث يوم القيامة كما كان. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب، لا رواه الأربعة، الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي ومن هذا نعم ومسلم، نعم الخمسة أيضا. باب تفسير سورة الغاشية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الغاشية. وتعلمون أن الغاشية التي ذكرها الله تعالى وتقدس من أيام يوم القيامة، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، لاحظ لاحظ كذا خاشعة عاملة ناصبة، فإن تروح تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية. لاحظ الوصف الذي ذكر ربنا تعالى وتقدس، وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة لغير الله، خاشعة نعوذ بالله تصيح وتبكي على سنم ولا على قلي ولا على تصيح وتبكي تنم، خاشعة عاملة تعمل الليل والنهار لأجل هذا الولي أو لأجل هذا القبر أو لأجل هذا الملك أو لأجل كذا وكذا، خاشعة عاملة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. توعد الله تعالى وتقدس اللي يخشعون لغير الله واللي يبكون ويعملون لغير الله، توعدهم ربنا تعالى وتقدس. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار أبو بكر بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، يعني ربنا أمره أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وليس فيها محمد رسول الله اللي يقولون الناس اليوم لا إله الله محمد رسول الله، لا إله محمد رسول الله ليس فيها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بس يعني محمد الرسول تدخل ضمنا، ما أحتاج أن محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول لا إله الله محمد. ليش كذا؟ تقول لك قل لا إله إلا الله وتدخل ضمنا. هذا الموقف أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله بس. وكذا قوله لعمه أبي طالب، يا عم قال ما اللي تطلب من قومك؟ قال أطلب أن يقولوا كلمة تدين لهم العرب وتجزي لهم العجم. ما يقال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله. وكذلك عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقط، ما يجوز تقول محمد رسول الله، لأن هذا موقف توحيد لرب العالمين. تقول لا إله إلا الله وتسكت، هذا عند الحضر، عند حضر الموت تقول لا إله إلا الله وتسكت. محمد الرسول تدخل ضمنا كما في حديث معاذ، ادعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل قول محمد، لأنه إذا قال لا إله إلا الله لازم يشهد بشهادة الرسول وأشهد أن محمد رسول. إذا قال وأشهد فلا مانع، إذا قال لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فلا مانع، هذا واضح. لكن إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، العالم اليوم كله ما أحد يقول لا إله إلا يقول محمد رسول الله، لا إله الله محمد لا إله. سبحان الله، الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بس ما قال محمد رسول الله. ويقول لك إذا كنت عند المريض قل لا إله إلا فقط، يقول لعمه كلمة تدين لهم العرب وتؤدي الجزية لا إله إلا الله، ما قال محمد رسول الله. فهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله فمعناها أنه دخلت محمد رسول ضمنا، لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله إلا وهو مسلم، معناها شهد أن الرسول يقول أشهد أن محمد رسول الله، حينئذ تدخل ضمنا فلا حاجة إلى تكرارها لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد، ما احتاج إلى التكرار هذا لأنها تدخل ضمنا. وإلا حديث معاذ قل ادعوهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يقول هنا في الحديث فإذا قالوها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أهوى بالسيف على واحد وقال لا إله إلا الله فقتله، فلما أتى الرسول وبخه قال ما تقول بلا إله إلا الله، ما تعمل يا أسامة بلا إله إلا الله، تقتله. بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنه تعود، قالها تعوذ من السيف. قال أشققت عن قلبه؟ أشققت أن تشوف وتعوذ ولا مسلم صحيح؟ أشققت عن قلبه؟ يقول أسامة بن زيد فما زال يوبخني ويلوم حتى وددت أني لم أسلم إلا تلك الساعة من توبيخ الرسول لومه لي، قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، كيف تقابل لا إله إلا الله يوم القيامة؟ ما فيها محمد رسول الله. فما يلج فيه العرب العالم اليوم يلجون دائما لا إله محمد رسول لا إله محمد رسول الله، كل هذا إذا إحنا ما نقول إنها منكر ولا إنها ما تجوز، لكن نقول إن لا إله إلا تدخل محمد رسول ضمنا، تدخل ضمن لا إله إلا حتى لو ما قلتها، لأنه ما في واحد يقول لا إله إلا الله إلا هو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقولك لا إله إلا الله ثم تقول محمد رسول إخبار، لكن إذا قلت وأشهد أن محمد رسول الله قال صحيح، صار شهادة شهادة وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا واضح ومن أجمل التوحيد. أنه يقول أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى وتقدس. نعم إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إذا نقضوها أو لا يؤدوا حق حق لا لا, لا إله لها حقوق ولها قيود سبعة، إذا ما أديت القيود السبعة أو أديت الحقوق التي لازم لها فإنها تنتقض عليك ولا تنفعك لا إله إلا الله، لو لهلت الليل والنهار ما تنفعك. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. باب تفسير سورة الفجر. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن عمران بن عسام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس الحداني عن قتادة أيضا. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة والفجر وليالي العشر. أقسم رب فإذا كانت 9 أيام الحجة ذي الحجة التي آخرها 9 عرفة، العرب تقول 10، فربنا أقسم والليالي العشر والفجر والليالي العشر والشفع والوتر. الليالي العشر هي ليالي الحجة، منها العيد، أدخل ربنا العيد، لأن العرب تجبر الكسر، ولا هي 9 تنتهي بالتاسع، تنتهي بيوم عرفة، والعيد ليس منها، لكن الله جبر الكسر كما تفعل العرب، يجبرون الكسر. إذا كان 1.5 قالوا 2، إذا كان 2.5 قالوا 3، إلى آخره. فجبر ربنا الكسر وجعل العيد داخل فيها، فقال والفجر وليال عشر والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم الذي حجر؟ هل في ذلك إيمان أو أيمان لصاحب العقل؟ الحجر العقل، هل هناك عاقل يتدبر أن الله أقسم بالفجر وأقسم بالليالي العشر وأقسم بالشفع والوتر؟ هل هناك عاقل يتدبر القرآن ويتدبر الذي يتكلم به ربنا تعالى وتقدس؟ أقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ الثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال وأبو داود يمكن الطيالسي أو قال الطيالسي، قال حدثنا حمام بن يحيى، قال حدثنا قتادة، قال حدثنا عمران بن عصام، عمران بن عصام قال عن رجل من أهل البصرة، قال عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشفع والوتر فقال فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الشفع والوتر هي الصلاة، بعضها ثنتين صليها ثنتين وتسلم، وبعضها وتر صلي واحدة وتسلم. فأقسم الله بها لعظمة الصلاة عند رب العالمين، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعانني لأعيننه. يتقرب إلي بالنوافل من الصلوات وغيرها، النوافل، وإلا الفروض معروفة، الفروض اللي ما يؤديها كافر، لكن هذه النوافل يتقرب الإنسان إلى ربه بالنوافل. فقلت فتجد يصلي تسليمتين 3 تسليمات ثم يصلي واحدة. فالشفع هو التسليمات اللي يصليها الإنسان مثنى مثنى في الليل أو في النهار. في الليل لازم أن تصلي 2-2 بس، لا تزيد ولا تنقص، حتى لو أنك نويت أن تصلي 2 ثم قمت إلى 3 فهي باطلة الثالثة، ارجع إذا تذكرت، ارجع واسجد للسهو كصلاة الفجر. الإمام لو صلى الفجر وقام للثالثة فإنه يرجع ويسجد للسهو، وكذلك أنت إذا نويت أن تصلي 2 فقط ثم قمت لثالثة فارجع، إذا تذكرت ارجع ثم اسجد للسهو، ولا يجوز أن تستمر على الثالثة تبطل صلاتك كلها تبطل، لأن الفجر لو استمر الإمام بالثالثة بطلت الصلاة، فكذلك صلاة النفل في الليل. إذا نويت الإنسان أن تصلي تسليمة واحدة ركعتين فقط فلا تزيد، لو زدت بطلت صلاتك، لو زدت عمدا بطلت الصلاة. فإذا تذكرت أنك قمت إلى ثالثة فارجع واسجد للسهو الإنسان قبل السلام، إلى آخره. فالشاهد أن النية للثنتين ثنتين، صلاة الليل مثنى مثنى، وزاد النسائي صلاة الليل والنهار، لكن لفظة النهار ضعيفة، وإن كان رواه النسائي ضعيفة. صلاة الليل هي الحديث اللي في الصحيحين، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صل تسليمة ثم تسليمة ثم تسليمة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن توتر إذا كان وترك وصل وقته أوتر الإنسان، ثم إذا أنت أردت أن تنام فنم، لكن أفضل ما يكون آخر الليل عند التنزل الإلهي. انظر ثلث الليل مثل اليوم هذا الساعة 10 مثلا زوالي، الليل كله 10 زوالي مثلا، انظر ثلثه 6:30 أو 7، فإذا انتهت 7 ودخلت 8 دخل التنزل الإلهي، فلك أن تصلي الإنسان ما شئت. وإذا كان الإنسان له عمل مديمه فليمسك عمله، امسك عملك، لك تسليمتين فقط صل تسليمتين ثم الوتر وخلاص، كيفك أنت، لك 3 تسليمات صل الثلاث وكيفك ووتر أنت حر. إن شئت أن توتر بعد صلاة العشاء كوصية أبي الدرداء أبي ذر وأبي هريرة فافعل الإنسان. إذا كنت تريد تقول أنا أخشى أن لا أقوم، أخشى أن أنام ولا أقوم آخر الليل، وأريد أن أوتر كوصية أبي هريرة وأبي ذر، الرسول أوصاه قال أوصاني خليلي بثلاث أن لا أنام قبل أن أوتر. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي، وأبو ذر يقول أوصاني خليلي بثلاث، أن لا أنام قبل أن أوتر، وأن لا أترك صلاة الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. أوصاني خليلي أن لا أنام قبل أن أوتر. فتجد الاثنان، تجد الاثنين يصلون بعد صلاة العشاء، أبو هريرة وأبو ذر يصلون قبل صلاة بعد صلاة العشاء، إلى صلى الراتبة من صلاة العشاء صلى اللي يكفي الله له ثم أوتر ونام بعد ذلك. لكن إذا كنت الإنسان مستديما على صلاة آخر الليل، وأنك تقوم يقينا آخر الليل، فاجعل وترك آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل أفضل عند التنزل الإلهي أفضل، اجعل وترك آخر الليل الإنسان أفضل، واجعل صلاتك آخر الليل أفضل الإنسان، لأنها مشهودة عندك، وربك يتنزل ويسمع قولك ويستجيب دعاءك، وليس معك أحد إلا هو تعالى وتقدس يسمع كلامك ويستجيب دعاءك ويدنو منك وتسأله، وقد تنزل إلى سماء الدنيا، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له بصوته تعالى وتقدس، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، يدعو عباده النوم، يدعو جميع عباده الذي في الأرض الذي فوق الأرض، يدعوهم إلى أن تسألوني هذه الساعة، ينزل إلى سماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، يدعو عباده ليغفر لهم ويستجيب دعواتهم. فالعبد إذا وافق تلك الدعوات من الله تعالى وتقدس وقت التنزل الإلهي، ومر خديه على التراب وصار يبكي ويدعو ربه وحيدا فريدا في ظلمة الليل لا يعلم به أحد، لا شك أنه استجاب دعاء، لا شك أن الله استجيب دعاء، لأنه أقرب ما يكون للعبد وهو ساجد، أقرب ما يكون ربنا وهو للعبد وهو ساجد. فادعو ربك ومر خديك على التراب وادعو ما تحب، أنت تريد مثلا غفران ذنوبك ادعو ربك، تريد مثلا فر كربك ادعو ربك لتفريق الكرب، تريد نجاح تريد كذا تريد فكف من أسر تريد كذا ادعو ربك آخر الليل يستجيب لك، كما قال ادعوني أستجيب لكم. الشاهد آخر الليل هو المسموع هو الذي استجاب. فإذا كان لك الإنسان مديما على شيء أدم عليه تسليمتين، تسليمة واحدة ثم واحدة ثم وتر، تسليمتين ثم وتر، أنت حر. شوف الإدامة اللي استدمت عليها الإنسان أدم عليها، استدم عليها سواء صلاة أو صوم أو حج أو غيره، استدم على الشيء اللي استدم عليه الإنسان. تصلي مثلا أربع في الظهر وأربع في الليل وتوتر في الليل أنت حر، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم خميس واثنين اختر، أما يوم خميس واثنين أو ثلاثة من كل شهر ما يجمع بينهم، أما تصوم الخميس والاثنين وإلا تصوم ثلاثة من كل شهر لا تجمع بينهما. هذا إذا كنت مستديما على هذا استدم الإنسان، لأنه ما يشق عليك لو كبرت وطعنت سنك وكوجال وصرت بثمانين أو تسعين ما يشق عليك هذا العمل، لأنه قليل تسليمتين ووتر، أو مثلا ثلاث تسليمات ووتر، أو بالضحى تسليمتين ركعتي الضحى مستجابة أيضا، وكذلك صوم الاثنين والخميس ما يشق عليك، أو صلاة ثلاثة أيام من كل شهر ما يشق عليك الإنسان. فاستدم عملك الإنسان يقبله ربك، أفضل الأعمال عند الله وأقربها عند الله إجابة هي دوام العمل، إذا أدمت العمل ولو قل فإن الله يحبه، إن الله يحب العمل المستديم ولو قل، ولو تسليمة واحدة مع الوتر يكفيك. نعم. باب تفسير سورة والشمس وضحاها. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم يذكر الناقة والذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة، ثم سمعته يذكر النساء فقال إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. قال ثم وعدهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الشمس وضحاها. يقول الترمذي رحمه الله نعم حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عبد الله بن زمعة رحيم الرسول سودة بن زمعة، وهذا عبد الله بن زمعة أخوها، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة، يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يوما يذكر الناقة ومن عقرها، يقول إن قدار أو قدار هو عظيم من عظماء ثمود، ولكنه خطب امرأة أيضا عظيمة من عظماء وغنية فقالت ما تزوجك حتى تقتل الناقة. ليش؟ لأن لها عشرين ذود، عشرين ذود كل ذود أربعين ناقة، لاحظ لها عشرين ذود كل ذود أربعين ناقة اللي يسرحون ويرجعون، والناقة إلى هضلت ما تقرب الإبل، هذه تخشب تهرب ولا تقرب الماء، فتضايقت هذه المرأة وقالت لقدار إن قتلت الناقة تزوجتك ولا ما تزوجك. فحاول هو تسعة معه من أولاد عمه أن يعقروها لكن ما استطاعوا حتى أراد الله ذلك اليوم، حتى أراد الله ذلك اليوم، وإلا فالله أنعم عليه. هم الذي طلبوا، هم الذي طلبوا الآية، طلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا أخرج ناقة من هذه الصخرة، من هذه الصخرة، قالوا من هذه الصخرة تؤمنون وتكفرون وتتركون ما أنتم عليه، قالوا نعم نتبعك ونؤمن بك إذا أخرجت ناقة من هذه الصخرة. فصلى ركعة، توضأ وصلى ركعتين ودعا ربه تعالى وتقدس، فحنت الصخرة وحنت ثم تمخضت كأنها امرأة تلد في نفاذ، ثم أخرجت الناقة، ثم خرجت الناقة سليمة وكبيرة الجسم، ثم بعد ذلك ولدت فصيلا، خرجت حامل ثم ولدت فصيلا وهم ينظرون، ولدت مولود وهم ينظرون. ثم خذ الناقة، صار لها طريق وصار لها بير تشرب منه، إذا أتت شربت الماء الحلو، كل الماء كل البير هذاك يحمى لها، تشرب ذلك اليوم ثم تفحت، تعال انت بطاستك وهذا بسطله وهذا معونه، احلب واشرب لبن حليب، اشرب حليب احسن من العسل، اشرب نعمة من رب العالمين، اشربوا واحلبوا يوم للناقة، لكن تعطيهم بدل الماء تعطيهم حليب، اشرب حتى الطفل يجي واحلب منها ويروح لهلف يشرب، ويشرب جيب سطل جيب معون جيب اللي تبي، اشرب المرأة في حلب والطفل حلب والرجال حلب والشايب حلب، كل اللي حلب يشرب ذلك اليوم كله حليب، يحبون حليب، ويوم ما يوم لهم البير يريدونه ويأخذون ماء، ويوم للناقة إذا شاء هضلت الناقة لا يمكن يمس البير أحد، بل هي تشرب ولا يبقى في البير شيء، هذا متفحق لهم، وتعال اشرب حليب أحسن لك من الماء. لكن تضايقت امرأتها التي طلبت من قدار أن يعقرها لتزوجه، تضايقت لأنها لها 40 ذود، كل ذود 40 ناقة، 40 ذود، كل ذود 40 ناقة، فتضايقت كالنوب ما تغضل ولا تهداني أن ترى الناقة تهرب في الصحراء، فتضايقت وطلبت منه إذا أراد زواجها أن يعقر الناقة، فتقاذى فاجتمع وأولاد عمه 9 حتى عقروها في اليوم الذي، فجابوا السيوف وكسروا سيقانها، لما كسروا سيقانها ودرى صالح عليه الصلاة والسلام أتى ورآها قال له اطلبوا الفصيل، اطلبوا الفصيل، هرأى طال يطلبون الفصيل يجرون جري، لكن تمت عليه الصخرة، لم تمت، دخل في الصخرة التي خرجت أمه منها ثم انضمت الصخرة، من عاد يقدر يركب، لما رآهم هكذا قالوا انظروا 3 أيام، انظروا العقاب 3 أيام، فصار 3 أيام وجوههم حمر ثم وجوههم صفر، ثم بعد ذلك صاحت الصيحة مع طلوع الشمس، مع طلوع الشمس جاءتهم الصاعقة الصيحة اللي رجفت بالقلوب كلها حتى ماتوا جثث، حتى حيواناتهم، حتى الطيور التي في الأرض هناك والحيوانات والوحوش والأشياء ماتوا من الصيحة، لما سمعوا الصيحة مات كل حيوان، كل ذي روح في الأرض تلك مات بإذن الله، حتى الطيور اللي في السماء ماتت، كل ما على وجه الأرض من ديار ثمود ذلك اليوم خالك تعالى وتقدس قدرة رب العالمين، ولهذا حرم الرسول دخولها، لأن جميع الحيوانات اللي فيها ما هلكوا، يقول فنخشى أن نهلك بعد، من يدري؟ قالها 100 سنة ما وقف، حتى لو 100 سنة وقف 100 سنة، من يدري؟ العقاب لا يزال في الأرض، العقاب لا يزال في الأرض مغضوب عليها، فلا تدخلوها إلا وأنتم باكون وارجفوا الإبل. فجرى بناقته القصوى عليه الصلاة والسلام حتى خرج وأبعد عن ثمود، ونزل بعدما خرج من ديار ثمود كلها، خرج وقال من عجن عجينا أو أخذ ماء من ديار ثمود فليعلف الإبل وينثر الماء، الماء لا يحل والعجين لا يحل، أعلفه الإبل وانثر الماء لمعكم، وخذوا من بئر الناقة انظروا بئر الناقة معتزلة عن الآبار كلها، خذوا من بئر الناقة. لكن يقول ابن القيم رحمه الله بالهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول إن تركيا لما كانت الخلافة لها حضرت بفندق خندق مع الأرض وجعلت الماء كله واحد، يعني بئر الناقة وآبار ثمود جعلته واحد، حينما حطت استصيون، استصيون لجاء البابور، بابور الحديد يمر على ثمود ويمر على الحجر، فجعلوا جميع المياه واحدة. يقول ابن القيم هكذا والله أعلم هل هذا صحيح أو ما هو صحيح، الله أعلم. يقول إن الماء كله بئر الناقة والآبار الأخرى اندمجت في بعضها مع خندق من تحت الأرض، اندمجت لي. معنى هذا أن حتى بئر الناقة لا ترغب منها الإنسان، إن صح أن الآبار اختلطت بالبئر فلا تهن، لما كانت معزولة البئر لك أن تشرب منها وتعجن العجين وتعلف إبلك وكذا، أما إذا اختلطت بآبار ثمود وهو مغضوب عليهم فلا تقربها، لا البئر هذه ولا غيرها، هذا إن صح والله أعلم. نقول الرسول انبعث لها رجل عزيز في قوم يسمى قدار. ثم سمعته يذكر النساء فقال ثم جاء بحديث آخر غير حديث ثمود، وقد ذكر ثمود الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي حينما كان في غدير خم وعممه عمامة سوداء وقال يا علي إنه يفتتن بك أمتان وإن الذي يضربك هو أشقى هذه الأمة كما أن قدار أشقى أمة ثمود إن الذي يضربك هذا على شقتك هذا على الجبهة حتى يسيل منها لحيتك الدم هذا عبد الرحمن بن ملجم ضربه على جبهته فسال الدم على خده وعلى لحيته رضي الله عنه وأرضاه فالشاهد أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا نعم ثم وبخ الرجال قال لماذا يعمد أحدكم يأخذ العصا يضرب المرأة مسكينة إذا غلطت المرأة بشر وبنت ناس وش لك تضربها ثم يقوم يضربها بالعصا تبى تصيح ما عندها من يفزع لها لكن آخر النهار يقوم يضجعها يستحي ويلقى فوقها يقول لعلك أن تضجع آخر النهار فلماذا تضربها تضربها ثم تضجعها هذا شيء مشكلة من المشاكل تضرب المرأة ثم بعد ذلك تستحي وتركب فوقها يقول هذا بشع يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما علامة تضربون النساء ليه تأخذ عصاك وتضربها فلعلك أن تضاجعها تال النهار يعني معنى هذا هذه ضوتها تضربها ثم ترضيها بأنك تضاجعها فالرسول قال ما إذا كان كنت في حاجة إليها وفي حاجة لمضاجعتها فلا تضربها إذا كنت أنت ترى أنك في حاجة إليها وأنها جاءتك لمتاعك الإنسان وقضاء شهوتك لماذا تضربها وأنت تحتاجها آخر النهار وقد فلا يجوز أن تضرب المرأة لماذا يضربون النساء يضربون النساء ما في حاجة أنك تأخذ العصا وتضربها توبيخ لوم كلام بلطف إذا أغلطت المرأة مسكين مخلوقة من ضلع عوج فلماذا حتى الكلام البشع الكلام العنيف لا تكلمها الإنسان بالعنيف لأن بعضهم قد تكون إنها معها عصبية وتقوم ترد عليك بما ترد عليها وتتحداك مثل ما تحداها ويحصل الطلاق ما هي الثمرة اللي حصلت من العنف ومن الكلام الشين ما هي الثمرة ما حصل ثمرة أنت تتحداها وهي تتحداك وأخيرا يحصل الطلاق وبينكم أطفال يصيرون عالة على الناس أطفال يصيرون عالة وربما يصير يطلق بالثلاث بعد ثم يزحف إلى يبحث عن العلماء اللي يحلونها لك بعدما أنطق بالثلاث ما في أحد يحلها لك بعدما تنطق بالثلاث لامرأتك سواء وأنت لا يمكن أن تطلق إلا وأنت غضبان تطلق بالثلاث حتى بالواحدة ما تطلق إلا وأنت غضبان الإنسان وإلا في المسلم المؤمن إذا أراد أن يطلق امرأته وطاب خاطره منها وانتهى منها يكتب طلاقها بورقة ويعطيه إياها طلقة واحدة هي تذهب إن شاءت أن تجلس في البيت حتى تستعد ثلاث حيض وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها هي حرة لكن إن جلست إن صارت عاقلة أو الرجل عاقل ودس الورقة وأبقاها عنده فربما يوم من الأيام يزينها الله في عينه ثم يجمعها فيصير رجعة جامعها يصير رجع خلاص طلقها ذلك اليوم لأنه رأى منها ما يكره لكن اليوم رأى منها ما يسره فجامعها صارت رجع عند الحنابلة وعند الشافعية لم تتكلم لازم تتكلم تكون راجعتك وإذا راجعها فإنها رجعة ويراح يتكلم لا شك في هذا الشاهد أن المسلم المؤمن العاقل يطلق المرأة بورقة واحدة طلقة واحدة إذا انتهيت منها الإنسان أعطيها ورقة وتترك حتى تستعد فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من عدتك أما مدام ما اغتسلت فليس لها قسم ولا نفقة ولا سكنة لكن لو تمسكها وتركب فوقها حل لك هذا وصارت رجعة انظر ولهذا يلغزون يلغز الفقهاء من الشافعية والحنابلة يقولون مسلمان مؤمنان عاقلان حران بالغان لا يحل ليس للمرأة منها الزوجة زوجان حران بالغان مؤمنان ومسلمان لا يحل لها ليس لها نفقة ولا سكنة ولا قسم مع نسائه ومع هذا لو مسكها وضاجعها حلت له سبحان الله لا قسمة ولا نفقة ولا سكنة ولا يقسم مع نسائه بها ومع هذا لو مسكها ويجمع حلت له كيف يصير هذا يقال لك الحل أنها فرطت بالغسل حاضت الحيضة الثالثة لكنها فرطت بالغسل ومدام فرطت بالغسل فهي حلال له أن يجامعها لكن لا نفقة لها انتهت النفقة بالحيضة الثالثة والقسم انتهى بالحيضة الثالثة والسكنة انتهت بالحيضة الثالثة لكن لو مسكها وضاجع حلت له وصارت رجعة ورجعت إلى ما كانت عليه نعم ثم توعدهم أو هددهم الرسول أو وبخهم في ضحكهم من الضرطة مثل قوم لوط لو تضارطون ويضحك بعضهم من بعض لأنهم نعوذ بالله يتراكبون في المجلس ويتضارطون فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما تضحكون من الضرطة الضرطة ريح يخرجها الإنسان غصب عليها أحيانا ريح وتخرج فلماذا تضحكون من شيء ريح ومن المؤسف اليوم أنك لو ضربت الإنسان ما حد قال لك شيء لكن لو تثغر التفتوا كلهم ليه تثغر قدامنا يعني الثغرة عندهم من فوق أعظم من الضرطة من تحت تضرط عندهم وتخرج أرياح ما يقولوا شيء، لكن تعال مع أفمك وتغر يتلفتون كلهم كأنك عملت كريمة. نعم قلت الله هذا ما يحصل في يومنا هذا. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن وصحيح. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.